ورب العالمين سبحانه قادر على هداية الناس جميعا دون أي بذل من الدعاء. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكنه تفعيل دور الإنسان في هذا الكون. فالإنسان لم يخلق عبثا ولن يترك سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ومن هنا فإن المعركة التي ينبغي أن تبدأ ومن الآن هي المعركة في إصلاح النفوس وتزكيتها وتطهيرها وتعبيدها لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فلقد جعل رب العالمين محور التغيير العام في هذا الكون وفي المجتمعات وفي الأمم، إنما بدايته هو أن يغير الإنسان نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كانت النفس البشرية وتزكيتها وتعبيدها لله رب العالمين هو المحور الرئيس التي دارت حوله دعوات أنبياء الله جميعا. رسل الله وأنبياءه إنما بعثوا لإصلاح الخلق، لتزكيتهم وتطهيرهم، لتعبيدهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إذن على المسلم أن يكون صورة حسنة لدينه، أن يكون صورة حسنة لدينه، أن تكون أخلاقه صورة حسنة للرسالة التي يحملها وينبغي أن نقدمها للعالمين. إن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم قال موضحا معالم رسالته عليه الصلاة والسلام، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ البشر وبذل صاحبها عليه الصلاة والسلام جهدا كبيرا في مد شعاعها وجمع الناس حولها لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم. وإن الناظر لأول وهلة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعرف قيمة ومنزلة الأخلاق في دين الإسلام وأنها تحتل مكانا عاليا. لقد كانت جنبا إلى جنب إلى الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين وإلى تصحيح عقائد الناس. فالقضية الأولى في دعوات أنبياء الله ورسله جميعا من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان محورها الرئيس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها إبراهيم وموسى وعيسى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وجاء خاتم الأنبياء والمرسلين ليقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بجوار هذه العقيدة وجنبا إلى جنب تقويم انحراف البشر، تعديل سلوكهم، إصلاح انحرافاتهم في المجتمع، كل نبي من أنبياء الله يدعو إلى عقيدة التوحيد وبجوارها وفي نفس الوقت يعالج انحرافا بشريا في مجتمعه. فهود عليه السلام كان قومه قوم عاد متجبرين متكبرين في الأرض، يحسبون ألا رادع لهم ولا يستطيع أحد أن يقف أمام بطشهم وجبروتهم. فعالج هذه القضية. وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وأما عاد فأهلكوا بالطاغية. وقوم ثمود كانوا يفسدون في الأرض ويجحدون نعم الله المتتابعة المتتالية، يستخدمون ما أنعم الله عليهم في كفره وفي معصيته ومحاربته بالمعاصي. كانوا يعيشون في نخل وزروع هضيم وينحتون من الجبال بيوتا فارهين. فقال لهم صالح عليه السلام: اتقوا الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوم شعيب كان ينتشر بينهم انحراف بشري في البيع والشراء على الرغم ما أنعم الله عليهم، فكانوا يطففون الكيل والميزان. دعاهم إلى التوحيد ثم قال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أما لوط عليه السلام فقومه جاءوا بمنكر لم يأته بأحد من العالمين، أضافوا إلى سجل جرائم البشرية جريمة جديدة لم تكن معروفة من قبل، فعابهم ووبخهم، قال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم، بل أنتم قوم عادون. ولما نكست فطرتهم وجاءوا بأمر شنيع كانت العاقبة أن كان عذابهم من صنف ما جاءوا به. فجعلنا عاليها سافلها، لما نكسوا الفطرة نكسهم الله على رؤوسهم، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. هذا يؤكد منزلة الخلق في دين الله عز وجل، أنه يحتل مكان ركن ركين في دين الله تعالى. أنبياء الله يدعون إلى عقيدة التوحيد وإلى تمسك الناس بالخلق القويم والسلوك الحسن في حياة الناس. وجاء خاتم الأنبياء والمرسلين ليقولها صريحة مدوية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن البداية هي أن تقوم بإصلاح نفسك، وأن تكون العبادات التي تقوم بها ثمرتها الحقيقية في المجتمع هي أن تنتج سلوكا حسنا وخلقا طيبا في معاملة الناس. ولذا فالقرآن والسنة يؤكدان على هذه الحقيقة تأكيدا كبيرا. فالصلاة الواجبة التي أمرنا الله بها أبان الحكمة من إقامتها، فقال سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل على خلقي، وقطع النهار في ذكري، ولم يبت مصرا على معصيتي، ورحم المسكين والأرملة وابن السبيل. إذن الصلاة دعوة لتقويم الخلق الحسن وأن يعيش المرء به بين الناس، دعوة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. فليست ثمرة الصلاة أن تقوم وتقعد، ولا أن تركع وتسجد. صحيح أن الله تعبدنا ونحن نقول سمعنا وأطعنا، والعبادات نؤديها حتى ولو لم نفهم حكمتها. المسلم ليس مطالبا بأن يبحث وراء الحكمة، فإن فهمها فعل ما أمر الله، وإن لم يفعلها ترك، حاشا وكلا. فشعار المؤمن: سمعنا وأطعنا لله رب العالمين. لكن ثمرة حقيقية للعبادة هي التطهير من السيئات والتحلي بالفضائل والخلق النبيل. يقول شوقي: لو لم تكن الصلاة رأس العبادات لعدت من صالحة العادات رياضة أبدان وتهذيب وجدان وتطهير أردان وشتى فضائل يشب عليها الجواري والولدان. أصحابها، يعني أصحاب الصلاة، هم الصابرون والمثابرون، وعلى الواجب هم القادرون. عودتهم البكور فهو مفتاح باب الرزق. انظر جلال الجمع وتأمل أثرها في المجتمع وانظر إليها كيف ساوت العلية بالزمع مست الأرض الجباه فالناس أكفاء وأشباه والرعية والولاة الكل سواء في عتبة الله خر الجمع للمناخر فصار الأول كالآخر تطهير تزكية دعم للأخلاق هنا بين الجدران الأربع نتربى على قيم وأخلاق ينبغي أن نتحرك بها خارج هذه الجدران الأربعة نتحرك بأخلاق المصلين في الأسواق في الشوارع في المنتديات فنكون صورة حسنة لديننا صورة حسنة لصلاتنا وعباداتنا لله رب العالمين فالصلاة تربي المؤمنين على أن يتعارفوا فلا يتناكروا يتقاربوا فلا يتباعدوا يتحابوا فلا يتباغضوا ويتصافوا فلا يتشاحنوا هنا نزرع الود والحب مكان البغضاء والكراهية هنا يعلم المسلمين معنى الوحدة بدل الفرقة هنا يعلمهم التعاون والائتلاف بدل التنازع والاختلاف هذه هي الصلاة وهذا هو المسجد نتعلم في هذه القيم لا لتبقى حبيسة جدران المسجد وإنما لتتحرك في المجتمع فيسود الحب والوئام بين الناس جميعا هذا هو المراد أيها الإخوة هذه ثمرة العبادة الحقيقية الزكاة التي أمر الله بها ليست ضريبة تؤخذ من جيوب الأغنياء لتوضع في جيوب الفقراء لا ليس تداول عملة بين الأغنياء والفقراء بل هي أولاً وقبل كل شيء غرس لمشاعر الحنان والرأفة وتوطيد لعلاقات المحبة والألفة بين شتى الطبقات قال رب العالمين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالتسامي بالمجتمع إلى مستوى أنبل وأفضل هو ثمرة حقيقية من ثمار الزكاة ليس أن يعطي الغني الفقير المال وهو مترفع عليه يشعر بأنه خير منه لا زكاتك إذا لم تطهرك لم تزكك لم تصنع فيك شيئا ولذا قال الفضيل بن عياض اعلم أنه لن يكتمل معروفك حتى ترى المنة لأخيك عليك حين تخرج من مالك وتعطي للفقير ينبغي أن يقر في نفسك بأن الفقير هو صاحب المنة عليك كيف هذا؟ قال الفضيل بن عياض لأنك حين تعطيه تصلح له أمر دنياه وهو حين يأخذ منك يصلح لك أمر آخرتك والذي يصلح لك أمر آخرتك خير من الذي تصلح له أمر دنياه هذا هو أيها الإخوة شعور ليس شعورا بالتعالي ولا التكبر والتجبر على عباد الله وإنما هو مراعاة لمشاعر الفقراء أن تشعرهم بأنهم هم الأفضل وأنهم خير منك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يعطوا السائل شيئا وضعوا المال في أيديهم ثم جعلوا الفقير يأخذه فتكون يد الفقير هي العليا فوق أيديهم وكان أحدهم يضع الصدقة في الطريق ثم ينتظر ليأخذها الفقير فلا يشعر لأحد بمنة عليه وعائشة رضي الله عنها حين كانت تخرج مالها صدقة تطيبه تضع عليه الطيب فتسألها جاريتها لما تفعلين هذا قالت ألا تعلمين أن الصدقة تقع في يد الله قبل السائل هذه المعاني ينبغي أن تسود لا تكون العبادة مجرد أداء عبادات لا نريد ثمرتها نريد بصمتها في حياة الناس ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن الصدقة الصدقة ليست مفهوم مالي فحسب معلوم إنه الذي قر في أذهان الناس أن الحديث عن الصدقة إنما هو أن يخرج المرء من ماله نافلة الزكاة فريضة والصدقة من نافلة المال لكن الصدقة لها مفهوم واسع في دين الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصدقة الاجتماعية التي تؤلف بين القلوب وتربط بين الناس بعلائق الحب والود، فقال عليه الصلاة والسلام: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، إرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، بصرك للرجل الرديء البصر صدقة، أن تحمل الرجل على دابته صدقة، إماطة الأذى من الطريق صدقة، أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك صدقة. إن لم تستطع هذا كله فالكلمة الطيبة صدقة، حتى لو لم تستطع أن تتكلم فتبسمك في وجه أخيك صدقة. فمن إذن الذي يعدم الصدقة؟ ليس هناك فقير لا يستطيع أن يتصدق، لأنه أقل شيء أن تشيع البشرى بين الناس فتتبسم في وجوههم، فما رؤي إلا متبسما عليه الصلاة والسلام، ما رؤي إلا متبسما. إذن مفهوم الصدقة لا يقتصر على المال، وإنما كل إنسان يستطيع أن يتصدق، كل بما ملكت يداه، بما يستطيع أن يشيعه في المجتمع من بشر وود. أختم مفهوم الصدقة برجل اسمه أبو بكر محمد بن سوقة. هذا رجل كان من الأغنياء، جاءه ابن أخيه يوماً يسأله 4000 درهم، وبكى ابن أخيه واشتكى حاجته، فدخل الرجل وجاء بصرة فيها 4000 درهم ثم أعطاها لابن أخيه، ثم بكى هذا الرجل. فقال له ابن أخيه: يا عماه، لو أعلم أن سؤالي لك يبلغ بك هذا ما سألتك. قال: يا ابن أخي، والله إني لا أبكي لأنك سألتني، وإنما أبكي لأنني أحوجتك إلى سؤالي. أنا المسؤول عن هذا، أنا الذي لم أتفقد أحوالك، لم أتابع أخبارك، أحوجتك وألجأتك إلى السؤال. هذه صورة لمجتمع نقي. اليوم بيبقى ابن عمك ابن خالك في المستشفى بابنه وانت ربنا موسع عليك، انت محتاج حاجة؟ قول يا راجل ما تتكسفش. لا، هيتكسف انه يقول. لا تضع أخيك في حرج، بادر أنت، لا تلجئه إلى سؤالك، لا تحوجه إلى المسألة ما دمت قادرا على أن ترفع هذا الحرج. هذه هي الزكاة، تطهير وتزكية وتقريب للمسافات بين الناس وتدعيم للعلائق بينهم حتى يصير المجتمع قلبا واحدا. كذلك الصوم أيها الإخوة دعوة حقيقية للتحلي، وقد سبق القول كثيرا في شهر الصيام عن هذه المعاني التي ينبغي أن يتركها الصيام في حياة الناس، وكذلك الحج. إذن الشاهد والخلاصة هي أن هذه العبادات مختلفة في مظهرها، كل عبادة لها شكل ولها هيئة، عبادة مالية وعبادة بدنية، وعبادة فيها تجويع للجسد، وعبادة فيها سفر للحج وقيام بالمناسك، عبادات مختلفة لكنها جميعاً تصب في نبع واحد وتلتقي عند غاية واحدة، هي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا قام المرء بهذه العبادات ولم تؤثر فيه ولم تغير من شأنه وحاله ولم تصلح من أخلاقه، لم يستفد المرء منها ما يزكي قلبه ويطهر لبه، فقد هوى وصارت عباداته في حياته عادات. ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة، هي ضعف الخلق دليل على ضعف الإيمان. ضعف الخلق دليل على ضعف الإيمان. صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام بيّن ووضح أن صاحب الخلق، أن صاحب الإيمان القوي يلد الخلق حتما، الإيمان القوي يلد الخلق القوي، وأما ضعف الأخلاق فمرده إلى ضعف الإيمان أو انهياره. ولذا كثيرا ما ربط صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والخلق، دوما الإيمان والخلق، الإيمان والخلق، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن تهذيب المرء إيمان، صلاح أخلاق، كل هذا عقيدة إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان والحياء قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الإيمان والحياء، الحياء خلق من أخلاق الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام أن الاثنان يسيران جنبا إلى جنب، من ليس عنده إيمان فلا حياء له، من لا حياء له فلا إيمان له، يسيران جنبا إلى جنب. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء كله خير، وما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هكذا إذا نزع الحياء من المجتمع ورفع الحياء بينهم، فصار الناس يتجاهرون بالمعاصي ويفعلونها على مرأى ومسمع من الجماهير، بل إن الشباب يتفاخرون بالمعصية ويتباهون بها ولا يجدون في هذا حرجا. هذا نذير شؤم، هذا نذير شؤم على الناس، لأنه إذا رفع الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يا لله، يا ترى من هذا الذي ارتكب جرما عظيما حتى يقسم عليه النبي ثلاثا بأنه لا يؤمن، لا يؤمن حقا، أو لم يكتمل إيمانه؟ قالوا: من يا رسول الله؟ يا ترى أي جريمة ستفجأنا الآن؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقة. إنسان سيء الجوار، سيء العشرة مع جيرانه ومن حوله، يسيء إليهم، يجعلهم دوما خائفين قلقين منه وجلين من سوء تصرفه، لا يأمنون غدره ولا يأمنون شره. أرأيتم؟ الإيمان بيرتبط ارتباط وثيق بأن يكون المرء حسن الجوار مع الناس، حسن الجوار. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا قال: يا رسول الله، امرأة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها يعني كأنه بيعظم من قيمة هذا ويهون من قيمة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانه. يعني بتعمل كل حاجة كويسة، لكن بتعمل حاجة كده، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار، هي في النار. لأنها لم تثمر العبادة في حياتها شيئا، كانت سيئة الخلق مع الخلق، إذن العبادة كانت في حقها عادة. أخيرا، الحديث في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. هذا مفلس، رجل عنده تلال من الحسنات، جبال من الأعمال الصالحة، يأتي كيف يكون مفلسا عند رب العالمين؟ لكن أيها الإخوة، هذه التلال من الجبال والتلال من الحسنات، عنده أعمال كثيرة، لكنه كانت هذه العبادات لم تثمر في حياته الثمر المرجوة. الأثر الذي ينبغي أن يبقى من هذه العبادة في حياته ما كان، فيأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأتون يوم القيامة: يا ربنا، نريد حقنا. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت هذه التلال أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. هذا هو المصير، المصير لإنسان اختلت العبادة عنده فصارت عادة يؤديها، حتى إذا تعامل مع الناس كان غاشاً مدلساً، يأخذ أموالهم ولا يردها، يفعل كل هذه الأفاعيل. لا، إنه كتاجر عنده في محل بضائع بألف، عليه ديون قدرها ألفان، فهل يعد غنياً؟ لا يعد غنياً. أيها الإخوة، ما قيمة دين بلا خلق؟ ما قيمة دين بلا خلق؟ وما معنى الانتساب إلى الله عز وجل والإنسان يرتكب في حياته ما يتنافى مع كل هذا؟ لقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وحج واعتمر وقال إني مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فمن الآن كل إنسان يبدأ في إصلاح نفسه، في تزكيتها، في تطهيرها، في تعبيدها لله رب العالمين، في أن يكون صورة حسنة لدينه، أن يكون صاحب خلق حسن، صادق أمين، عفيف نزيه، يتحلى بكل الأخلاق الطيبة التي دعا إليها ديننا الحنيف. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، فلقد جاء الإسلام لينتقل بالبشر خطوات فسيحات نحو عالم من الفضائل والآداب. ولذا فإن التحلي بمكارم الأخلاق ليس من مواد الترف، التحلي بمكارم الأخلاق ليس من مواد الترف التي يمكن الاستغناء عنها، بل جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من صميم رسالته، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الحديث عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذ جاءه أناس فقالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. وفي رواية أنهم قالوا: ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خلق حسن. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. وفي الحديث كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن صاحب الخلق الحسن لا يبلغ درجة الصائم القائم. هذه مكانة الأخلاق في الإسلام أيها الإخوة، وكيف أن المرء المؤمن ينبغي أن يكون صورة حسنة لدينه، أن يكون قدوته نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي عاش طيلة حياته صادقا أمينا صلى الله عليه وسلم. إن الدعوة إلى مكارم الأخلاق تحتاج إلى الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، لأن الرجل السيء لن يترك في نفوس الناس من حوله أثراً سيئاً. الوالد حتى يستطيع أن يربي أبنائه على الفضائل لا بد وأن يروه هو صورة حسنة، خلق طيب، قدوة في الشيء الذي يأمرهم به أو ينهاهم عنه، ينبغي أن يروا فيه القدوة والمثل الأعلى. كيف يستطيع والد أن يقنع ولده بضرر التدخين مثلا وهو مدخن؟ كيف يقنعه؟ لن تكون هناك مصداقية. كيف يأمره بالصلاة وولده ينظر إليه فلا يراه يصلي؟ كيف يأمره بالصدق وأن يكون صادقا في حياته وهو يقول لولده أخبر الضيف بأنني لست في البيت؟ كيف؟ لابد من القدوة الحسنة والأسوة الطيبة. المعلم لن يستطيع أن يربي الجيل ويعد النشأ إلا إذا كان صورة حسنة، صاحب ضمير وصاحب أمانة وصاحب لسان طيب، يربي أبنائه على هذه المعاني. وهكذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام، لم يعلم أصحابه بمجرد الأوامر والنواهي، لا، بل كان مثلاً أعلى عليه الصلاة والسلام في كل ما يدعو الناس إليه، بل إن ربه هيأه وأدبه ورباه فأحسن تربيته حتى قبل الرسالة 40 سنة وهو بينهم محمد الصادق الأمين عاش. ولذا لما جاء يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وعلى الرغم من أن قريشا رفضت أن تعترف بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلا أنها لم تستطع أن تتكلم في حقه، فما قالوا أن محمدا خان مرة ولا غدر مرة ولا هتك عورة ولا كشف سترة ولا ارتكب شيئا يتنافى مع المروءة عليه الصلاة والسلام، بل وقفوا عاجزين. فهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، بل إنهم وهم يحاربون ويعذبون أصحابه ما كانوا يأتمنون أحدا على أموالهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فما بينهم من العداوة والبغضاء ومن الحرب الشعواء، ومع ذلك يأتي أحدهم بأمانته فيودعها عند النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فكان سمحا عليه الصلاة والسلام، لا يبخل بشيء، جوادا يعطي كل ما عنده، شجاعا لا ينقص عن حق أبدا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، وما انتقم لنفسه قط عليه الصلاة والسلام إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم، وما ضرب بيده قط خاتما وخادما ولا امرأة، وما ضرب إلا أن يجاهد في سبيل الله. كان دائم التبسم، كان دائم البشر، سهل لين الجانب عليه الصلاة والسلام، سهلا ليس بفظ ولا غليظ. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة والقدوة لنا. فتعالوا بنا لنبدأ من جديد، نتأسى به صلى الله عليه وسلم، ونصلح أحوالنا. وقدوتنا في هذا نبينا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي الجمعة ساعة إجابة، نسأل الله تعالى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.